بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته قاعدة في الاسم والمسمى، قال رحمه الله: لا إله إلا الله، هذه من البلايا التي بلي بها الناس، وإلا الأمر الأمر بين واضح ما تحتاج إلى، لكن مثل قضية أن القرآن كلام الله والله سبحانه وتعالى يتكلم، هذا الذي عليه أهل الإسلام قبل الصحابة والتابعون، لكن لما حدثت البدع صار تشوش الحق وصار فيه اشتباه وإشكال وجدال وشبهات ورد ومردود. لا لا، اسم ومسمى يا أخي، إذا قلنا ها زيد، هذا فلان زيد، ما هو الاسم؟ نفس الاسم زيد، الحروف ثلاثة زيد، هذا اسم نكتب المسمى بزيد منه، هذا الشخص هذا مسمى بما سمي هذا الرجل، سمي بزيد، بزيد له. ولكن قد يحصل ان يراد يعني بالاسم نفس المسمى، ولا فيكون يعني تقول هذا زيد، عندما نقول هذا زيد صار زيد الآن بهذا التعبير بنه هو الحروف الثلاثة، مسمى هذا الشخص هو زيد، هذا زيد. وإذا قلت زيد مصدر أو لفظ عربي، تريد الشخص؟ الاسم. الاسم. فهي القضية يعني ما فيها إشكال ولا لبس عند من يعقل ومن يفهم اللسان العربي التخاطب. لكن لما صنعوا قالوا الاسم غير المسمى، و ودخلوا في الكلام في أسماء الله وأسماء واسم الله غير الله، قوله سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ادعوا الله، المراد دعاء اللفظ ولا دعاء الإله الحق الرحمن الله الرحمن الرحيم، ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ أحسن الله عليك: والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة. شو يقول مرة ثانية البداية؟ أبدأ من البداية؟ أنا بدأت قرأ صفحتين. طيب قبلها ايش الكلام؟ نعم. كيف؟ قاعدة في الاسم والمسمى. نعم. هل هو هو او غيره؟ هل هو هو يعني هل الاسم هو المسمى هو هو او غيره، او الاسم غير المسمى؟ نعم كمل. او لا يقال هو هو، او لا يقال هو هو ولا هو غيره، ثلاثة احتمالات. نعم. ولا يقال هو غيره او هو له أو يفصل في ذلك، فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره، بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى. فيقولون من هم؟ الجهمية. نعم نعم. فيقولون الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. إيش؟ وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. بما فيه يعني يمكن بما في كلامي، ما ولا كانت تصير لما له. هو المسمي لنفسه بما له من الأسماء، لكن يمكن فيه يعني بما في كلامه من الأسماء. نعم. طيب تصلح وهو المسمى لنفسه. مسمي. نعم. هو المسمي لنفسه، هو اللي سميت به نفسك. نعم. لم يسميه أحد من خلقه، بل هو الذي سمى نفسه. نعم. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته. تعالى الله عن قول الظالمين والمفترين والجاهل، أعوذ بالله. ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد المتكلم به. ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به. بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء، بمعنى أنه خلقها في غيره. في يلبسون في العبارة تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء، لكن حقيقة كما يقولون القرآن كلام الله. كلام الله، يضيفون إضافة المخلوق إلى خالقه. نعم. صلى الله عليه. بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من لا أنه. نعم. لا أنه. لا بمعنى أنه نفسه تكلم لأنه نفسه خلق تعلم. نعم. لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام الكلام القائم به. نعم. الكلام القائم به. نعم. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. نعم. والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماؤه غير مخلوقة يقولون الكلام والأسماء من صفات ذاته. إيش؟ يقولون الكلام والأسماء من صفات ذاته. نعم. لكن هل يتكلم بمشيئته وقدرته ويسمي نفسه بمشيئته وقدرته؟ هذا فيه قولان: النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه، والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة. هم أهل السنة. ابن كلاب في هذا ليس من أهل السنة يعني المطلقة، من أهل السنة في مقابل المعتزلة، إلا صحيح يعني من جنس الأشعري. يقول ابن تيمية في الأشعري ابن كلاب الذي سلك الأشعري خطته تابع. نعم. هذا فيه قولان: النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه، والإثبات قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من طوائف أهل الكلام كالهشامية والكرامية وغيرهم، كما قد بسط هذا في مواضع. والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة، وكان الذي يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم. فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قال بل هذا قاله يعني كثير. الكلام في أسماء الله يعني ما هو بالبعث بعث لغوي. لا. نعم. يعني حقيقة إيه الكلام في أسماء كلام المختلفين كله في أسماء الله. نعم. بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكر أعد ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة، كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وكما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة. ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك. وذكر أيضا أن مسألة اللفظ ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، كما قال لم نجد فيها كلاما عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، إلا عمن في كلامه الشفاء والغناء. من في كلامه الشفاء والغناء. نعم. إلا عمن في كلامه الشفاء والغناء، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه كان يقول اللفظية جهمية، ويقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى، وهذا الإطلاق واختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة وغيرهم، وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود، وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق، وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. وهؤلاء الذين قالوا إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به، فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم، ومن فكر في النار احترق دماغه. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم، وهذا غلط عليهم، بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ، بل هو المراد باللفظ، فإنك إذا قلت يا زيد يا عمرو. لا لك تقف، الكلام متواصل، خليك تقف عند. ومن الناس قول كلام الأشعري بس عندك. نعم، القول الثاني. القول الثاني قول الأشعري أنها ثلاثة أقسام، والشيخ ذكره ومشى، يعني ما ربما يرجع إليه. طيب أحسن الله عليكم، اسم الخالق يقول يكون غيره صحيح. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، يعني يكون غير المسمى، كيف ذلك؟ أدري عنه. نعم. الخالق اسمه من أسماء الله، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، وهذا فيه هذا يعني الأسماء متضمنة لصفات، فإذا أردت الصفة فالخالق غير البارئ، والبارئ غير المصور، وإذا أردت يعني الموصوف بهذه الصفات فالخالق هو البارئ وهو المصور وهكذا، فهي متحدة في دلالتها على الذات ومختلفة في دلالتها على الصفات. في بعض الأسئلة